يقول: كان لي عم وقد توفاه الله، وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول: إن لي على عمك دينا فأوفنيه. فطلبت منه ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها، فلم يكن عنده شيء، ثم طلبته أن يحلف بالله أن له دينا على عمي، وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق الله، فليس في هذا داعي للقسم. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي ادعى أن له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة، فإن لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة، وليس عليكم شيء. اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له، فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث. وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئا. وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له، فإنه يكون هو الذي أسقط حقه، لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين. ولكن كما قلت قبل قليل، إذا كنت أنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئا، فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك. وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة. مثال ذلك: لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت، فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف. فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي 10,000 ريال وأنت تثق من صدقه، فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك، تعطيه 5,000 ريال لأنها مقابل نصيبك. ثم البنت إن صدقته أيضا دفعت الباقي، وإن لم تصدق فإنه لا يلزمها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الأول: عندي 60 رأسا من الغنم أعلفها 6 أشهر من السنة بأنواع من العلف، فمنها التبن والحشيش والشعير، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟ هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، أن ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة. فأما ما لا يرعى، فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كنت قد أعلقتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي، تبيع هذه وتشتري هذه، فهذه لها حكم زكاة العروض. وإذا كان هذه حالك، أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية، فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أي 2.5% من قيمتها. هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت. السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل 20 ليرة% أخذها منه، فهل هذا جائز؟ وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟ نعم، يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم من منتوجها بسهم مشاع ك20% وهو الخمس، أو 40% وهو الخمسان، أو 50% وهو النصف، وهكذا. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها، عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع من منتوجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضا مزارعة. نعم. تقول في سؤالها الأول: نحن نسكن في منزل منذ 4 سنوات، ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لأفراد الأسرة ولما نملكه من بهائم، فلم تعد تتكاثر، فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة، مما جعلنا نتشائم من هذا المنزل، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأثم بذلك أم لا؟ ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما، يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضرر أو فوات منفعة أو نحو ذلك، إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم الخير فيما تنتقلون إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في 3، وذكر منها الدار. نعم. ما هي 3 التي فيها الشؤم؟ هي الدار والمرأة والفرس. نعم. يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل إلى محل آخر. نعم. السؤال الثاني: تقول: نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة، فهل يجوز لها أن توفي بنذرها أم لا؟ وإن لم يجوز فهل تلزمها كفارة تدفعها؟ نعم، نقول لها: تصوم يوم الجمعة وتضيف إليه يوم السبت، أو تصوم معه يوم الخميس، وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه. أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، وحينئذ نقول لهذه النادرة: صوم يوم الجمعة وصوم قبله يوما أو بعده يوما. يقول: كثيرا ما نقرأ سورة الفلق، ومنها قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، فما معنى هذه الآية، وما معنى قوله: ومن شر النفاثات في العقد؟ ولماذا نسب النفث إلى النساء؟ فهل هو فعل خاص بهن أم يفعله حتى الرجال؟ نعم. الغاسق إذا وقب هو الليل، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار، فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب، أي إذا دخل. وأما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا يسحرن به الناس، وخصت النساء بذلك لأن الغالب أنه يقع منهن، وإلا فالرجال مثلهن، ولكن الخطاب قد يخص أحيانا بما أو بمن يغلب وقوعه منه، وليس معنى ذلك أنه لا يتعدى إلى غيره ممن يشاركه في العلة. بارك الله فيكم. يقول: أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم، ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون إنه لحراسة منزلهم، وكثيرا ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضا، فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط؟ وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضا؟ وما حكم استعمال الآنية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها؟ استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في 3 أمور: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها، والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه 3 التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب، وما عداها فإنه لا يجوز. وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه. أما لو كان هذا البيت بمكان في البر خال ليس حوله أحد، فإنه يجوز أن يقتنى لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث. وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسلها أي غسل اليد بعده 7 مرات إحداها بالتراب. وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أغسل ملابس أطفالي المتنجسة يقطر على ملابسي من ماء الغسيل، فما حكم هذه القطرات؟ هل تنجس ملابسي ويجب علي أن أبدلها عند الصلاة؟ وكذلك أيضا ما الحكم في مقابض الأبواب التي يلمسها الأطفال وأيديهم نجسة ثم تنشف بعد ذلك عن طريق الهواء؟ هل إذا لمست باليد المبلولة تنجس اليد أم لا؟ نقول: هذه القطرات إن كانت قبل طهارة الثياب فإنها تنجس ما أصابته، لأن المحل لم يطهر بعد، وهذه القطرات تكون نجسة لانفصالها عن محل النجس. وأما إذا كان هذا بعد الطهارة بعد طهارة هذه الثياب فإنه لا يضرها إذا تساقط شيء منها على ثيابها. والطهارة طهارة البول ليست بذاك الأمر الصعب، لأن البول سريع الزوال، وانظر ما لو نقطت نقطة من البول على بلاطة فإنك إذا صببت عليها ماء انسحبت مع الماء وزالت، وكذلك لو كانت على قطعة من القماش فإنك إذا صببت عليها ماء وفركتها فإنها تزول. فعلى كل حال

جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إخوتنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن إصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.